الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هل ترى يا شيخ جواز إدخال قنوات المجد للمنزل من أجل أحد الأولاد حيث يرغب أهله بتسليته وعدم خروجه من المنزل، أم أن هناك حل آخر؟ الحمد لله، إذا كان البيت لا قنوات فيه مطلقا بالأصالة، بمعنى ليس فيه قنوات فاسدة وإفسادية أو قنوات فضائحية، فحينئذ السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، فكون البيت يبقى خاليا من مثل هذه القنوات هذا فيه خير. وأما إذا كان البيت فيه مثل هذه القنوات أو بعض هذه القنوات الفاسدة أصلا، فحين وأردنا أن نستبدلها بما هو خير، فلا جرم أن قناة المجد إن شاء الله خير من هذه القنوات، ففيها العلم وفيها التعليم وفيها الخير وفيها الدعوة إلى الخير وفيها البرامج الإفتائية وفيها تلاوات كتاب الله عز وجل وفيها نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها القنوات العلمية وفيها القنوات الترفيهية البعيدة عن تعليم أولادنا ما لا يجوز شرعا وعرفا وأخلاقيا. لا جرم